إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الطالبون لرضوان الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وأعدها لعباده المتقين المستجيبين لأوامره المجتنبين لنواهيه، وقد جعل الله لعباده أسبابا كثيرة وسبلا عديدة حتى يصلوا إلى دخول الجنة، بل وليغنموا جوار أرحم الراحمين. وليس هذا فحسب، بل ويكرموا بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك من رحمته بعباده وفضله ومنه وإحسانه وجوده وكرمه وإكرامه لعباده. وثم أسباب كثيرة أسها وأساسها الموصل إلى رضوان الله التوحيد يا عباد الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الله الجنة. هاجر في سبيل الله، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. أيها المسلمون، إن هذه الأسباب الموصلة إلى رضوان الله عظيمة وكثيرة، لكن أكثرها سببا وأعظمها أثرا بعد التوحيد. حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا وهو حسن الخلق والتمسك به. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم السبب الأكثر في دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. أي عباد الله، ما هو حسن الخلق الذي هو أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ إن حسن الخلق بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي هريرة، قال: يا أبا هريرة، عليك بحسن الخلق. قال: يا رسول الله، وما حسن الخلق؟ قال: تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. رواه البيهقي. وتأمل أيها المسلم الأثر العظيم والثواب الجزيل لهذه المنقبة المحمودة والخصلة الطيبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه الإمام أحمد. وعد النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من كمال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. رواه الترمذي. أيها المسلم، عليك بامتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون على الجادة الموصلة إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا نمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، ويشير إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وحسنه الألباني. إن المسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة التي هي جماع حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. رواه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وروى الترمذي من حديث أبي ذر قال: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. عباد الله، إن التوجيهات النبوية في الحث على حسن الخلق واحتمال الأذى كثيرة معروفة، وسيرته صلى الله عليه وسلم نموذج يحتذى به في حسن الخلق مع نفسه، مع زوجاته، مع جيرانه، مع ضعفاء المسلمين، مع جهلتهم، بل وحتى مع الكافر المعاهد أو الذمي أو مع الكافر الحربي. ولهذا وضع الله عز وجل لنا قانونا وهو من أساس حسن الخلق، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضكم لقوم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعليك أيها المسلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جعل الله وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخلق، وأن تجعلنا ممن يتخلقون بالأخلاق الحسنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، نحمده تعالى ونشكره ونسأله جل وعلا الرضا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره وعنا معهم بإحسانه وجوده، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة، ألا وهو حسن الخلق. ونذكر بعض الأعمال الأخرى المقربة من رضوان الله، وإنها كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن نذكر ما جاء فيه النص مما رواه أهل السنن، ومن ذلك ما جاء في صلة الرحم. فعن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وروى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: إن أكثر ما يدخل النساء الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. وفي رواية: دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. يا عباد الله، مما يغفل عنه الناس ويكون سببا في دخولهم الجنة تربية وإعالة البنات والأخوات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، رواه الترمذي. ومن الأعمال الموصلة إلى الجنة المحافظة على السنن والرواتب مع الفرائض. فعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. ومن الأعمال الصالحة يا عباد الله التي توصل إلى رضوان الله إفشاء السلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فدل الحديث أن الإيمان أعظم سبب من أسباب دخول الجنة، والمحبة سبيلها، وإفشاء السلام دربها. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومن أسباب دخول الجنة المشي إلى المساجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أي منزلا، كلما غدا أو راح، رواه البخاري ومسلم. ومن الأسباب كذلك المحافظة على صلاتي الفجر والعصر في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. بل إن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، رواه البخاري. أخيرا وليس آخرا، جماع ذلك كله ولبه، ما من طريق موصل إلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه واتبع سنته وأطع هديه، فوالله ما ثم طريق إلى الجنة بعد بعثته إلا سنته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. أي عباد الله، كل هذه الطرق مشرعة لكم، شرعها الله، فمن لم يصل فلا يلومن إلا نفسه. والبدار البدار قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم ولا قرابة ولا صلة، إنما نفسك مرهونة بعملك، فاتق الله عز وجل وأحسن في هذه الدار التي هي دار ممر، فما رأينا أحدا مخلدا فيها، ولا أنت ولا أنا، فإياك والخلود إلى الأرض فإنها فانية، واعمل للجنة الباقية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا يا ربنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمة الأمن.